الترقيق والتفخيم، حروف الاستيفال حتم الرقيق، والعلوى فخ سيما في المطبق، أعلاه فيك طائف فصلى، فقربة فلا تزغ فظلا، والمتولي في السكون فصلا، فمثل مفتوح ومضموم تلا، ثم سكونا بعد كسر جعلا، ومن يفخم راك إخراج فلا، واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت، والراء رقيقت إذا ما سكنت من بعد وصل كسرة تأصلت، ولم تكن من قبل فتح استعلى تاصيل ورق فرق أعلى، ورقيقت مكسورة وفخمت في الوقف وهو راجح إذ كسرت، ما لم تكن بعد سكونية ولا كسر وساكن استيفال فصلا، ورق نحو يسري وسري أحرى كالقطر مع نذور عكس مصرى، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغني ألف.